هل نظر الإنسان المنقبات النقاب الشرعي إذا طال غير شهوة وفتنة أو غيره حرام، مع علم شيخنا أنه لا يظهر منها شيء أي شيء ولا حتى أصابع يديه؟ أمال بينظر إلى ماذا؟ سبحان الله، ما هو ممكن من خلال النظر إلى الطول والعرض والصدر وما إلى ذلك يمكن أن تقع عينه على بعض الأشياء التي يحددها فيتقي الله سبحانه وتعالى.